صوت العرب من القاهرة. الحالمة. الحالمة تمثيلية في سهرة عن مسرحية الكاتب العالمي ألمر رايس، كتبها للإذاعة عبد المجيد مازن، إخراج أنور عبد العزيز. تسعة. طيب يا ماما طيب. اللي يشوفك وانت بتظبط المينات به امبارح يقول دي حتنط من السرير واقفه اول ما يضرب. يا ماما طيب طيب، حاضر حاضر هقوم. يا ساتر، هي الواحده ما تعرفش تنام في البيت ده. تسعة بالظبط يا ماما، رئيس التحرير الجيش حنبلي وكشر ودمه تقيل يا ماما. ها والله ما انا سائله فيك، وهحضر القهوه وانت حره بقى. قومي قومي قومي يا ساتر، ما احنا كل يوم بنقوم ونروح الشغل ونرجع ننام، عملنا ايه؟ الايام بقت شبه بعض، عامله زي تسعة. بتقول تسعة؟ البرنامج البرنامج، الراديو الراديو الراديو، يا ربي فين؟ ايوه الراديو. دقائق سيداتي وسادتي، ونلتقي مع الدكتور علي الدين العقر في برنامج نفسك في الميزان. محلل نفساني وعقر، نفسي مرة أزوره في البيت. أكيد أكيد هلاقيه متخانق مع مراته ومنكد عليها عيشتها. باب النجار مخلع. على فكرة، والله هروح أعمل معاه ريبورتاج، أكيد هيبقى خبطة صحفية ممتازة. بس منين بقى أخمن إنه مش هيشرب لي كوباية نشا ويكلمني بالنحو بقى بيعمل عليا دكتور نفساني يبوظ لي الريبورتاج، تلاقيه معقد وتعبان نفسيا ومش هيقدر خطورة التحقيق الصحفي. فردة الشبشب كتينة راحت الشب، يعني اشمعنى هو اللي هيبقى منبسط وسهل؟ طب ما انا محررة المرأة والموضة والمجتمع ومشاكل زي الجبل. بس انا ليا ظروفي، كفاية انهم اتجوزوا عند ولاد. اخيرا لقيتها، تعالي هنا اديني وداكي تحت السرير. سيداتي انساتي سادتي، صباح الخير واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفسك في الميزان. همشي حافية، بس الدنيا حر والبلاط ساقع. حلقة النهاردة من البرنامج مخصصة للرد على رسائل العديدة اللي وصلت من حضراتكم. الرسالة الأولى جت لها من المستمع ألف لام ألف، بيقول فيها والله ما أنا سامع، هيجيب لنا مشاكل بقى من دماغه ويحط لها أسماء من دليل التليفونات، تقولش المشاكل خلصت يعني؟ طب لو الدكتور ده بيفهم يجي يتفق معايا وأنا أورد له المشاكل، مشاكل حقيقية مش فبركة. مشاكل صادقة وتحتاج لحل، حل حقيقي، حل قبل الإنسان ما ينهار ويضعف. هتزيد ايه مشاكلك يعني عن المشاكل اللي بنعرضها في البرنامج؟ اي واحد او واحدة بيبعت لكم في البرنامج بتبقى عنده مشكلة. وانتي؟ انا بقى غيرهم، انا في حد ذاتي مشكلة. طب اتفضلي، احنا على الهوا. اسمي امنية. بلاش اسماء من فضلك. ميرسي. الف سين عين. العمر؟ اديني انت بقى سني يا دكتور. العمر من 28 ل 30. كويس. مفيش مجال طبعا للمجاملة في برنامج نفسي يا دكتور. 35 سنة. المهنة؟ صحفية. صحفية في باب المرأة. مشكلتك؟ وطبعا وهو ولا هو هنا. ما تبقاش متسرع وقرعن يا دكتور. بحبه ايه وهو ولا هنا ايه؟ احنا تلامذة. مال المشكلة اني بحب شخص مش المفروض اني احبه. ليه؟ لانه متجوز. صاحبتك؟ اختي. يا نهار اسود ومنيل بست النيلة. بتحبي جوز اختك؟ حضرتك بتحب جوز اختك يا هانم؟ الحقوا يا ناس يا عرب. اي اي الست اللي بتحب جوز اختها يا خينة يا معقلة. يا دكتور يا دكتور اديله دكتور اديله. لا لا يمكن، لازم افضحك، لازم المجتمع يعرف، لازم نطردك من خلاياه النشطة. انتي جرثومة جرثومة. واطي صوتك واقعد زي الناس يا دكتور، مفهوم؟ ايه ده؟ ايه ده يا بنت؟ مسدس؟ انت تقعد معه وتتكلم عدل، سامع؟ حاضر، بس بعيد البتاع ده يا بنت. لازم تسمعني ولازم تحليلي المشكله، سامع؟ سامع وشايف كمان. قولي يا بنتي قولي. احنا وصلنا لفين؟ لحد دلوقتي الحكايه عاديه جدا. واحده بتحب جوز اختها. عادي يعني؟ عادي عادي. لا مش عادي يا دكتور يا مجنون. واحده بتحب جوز اختها ما يبقاش عادي ابدا. ازاي بقى مش عادي؟ امال ايه يعني اللي يبقى عادي؟ تحبي واحد غريب يعني عشان المجتمع يقول عليكي منحرفه يا بنت؟ لكن انا ما قصدتش اني احبه، هي اللي كرهته فيها. اكيد هو مغرم بيكي لان شبابك وحلاوتك. طبعا اختي الصغيره يا دكتور. جوزك عارف؟ لا. برافو عليك، اوعي يا بنت تقولي له. لاني مش متجوزه. برافو عليك، هايل هايل. انا مش عانس. لا اوعى تقولها. مين قال عانس؟ بس مين قال عانس؟ الناس العاقلين بيتجوزوا دلوقتي بعد ال40. انا كنت مخطوبه قبلها وكتبت كتابي قبلها، لكن خطيبي اختلس مبلغ ودخل السجن، ومن يوم ما فكينا العقد وانا قاعده كل واحد يجي يسال عليا يقولوا له خاتمها كان حرامي. تصور يا دكتور، تصور انا ذنبي ايه؟ معلش معلش يا بنتي، معلش معلش. تعالي يا اختي نام على صدري شويه، انا زي ابوك. تعالي تعالي هاتي مسدس ده يا شطره، هاتي. ايوه كده يا روحي، ايوه كده. ايدك فوق، امشي بظهرك، اطلعي برا. ايه؟ اطلعي برا، اطلعي برا احسن افرغ فيك المسدس. دكتور عقدتيني من حياتي يا خينة يا قتلة. اطلعي برا برا برا برا. امنية الله الله، انت رجعت تاني للسرحان يا بنتي. البوني بتاع الحمام فين يا ماما؟ البوني ما هو على راسك اهو. أصحيح. يلا بقى احسن، حضرت الفطار. يلا 10 دقايق يا ماما وهحصلكم. بابا صحي مش الصبح، بس بسرعه احسن، احنا مستنيينك. يلا دش سريع، اقل من 10 دقايق. حد تحت الدش على طول، لسه عاد المية على الراس تنعش النخ، خصوصا إذا كان نخ نظيف. الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا عوضني بمخ نظيف وذكاء مشهود بي. لكن ليه بقول عوضني؟ ليه بنكر إني جميلة؟ شفايفي حلوين، شعري طويل. إيدي شعري بينا جراحت فين؟ طويل اسود صحيح، عيني ضيقين صحيح، لكن نظرتي حلوه. لو بيفهموا في صفحه الفن كانوا لازم ينزلوا لي صوره على 3 عواميد: محاربة المراه التي اختطفتها الشاشه الفضيه. هي الميه دي مستقصداني يا ماما؟ يا ماما ايوه يا امي. يا ماما الميه اتقطعت والصابون على جسمي، ابعتي حد للناس اللي تحت قولي لهم يقفلوا الميه شويه. أوه. لازم تعملي لنا طواني في البيت كده قبل ما تنزلي يا ماما، بسرعه بسرعه ارجوكي. حاضر حاضر، فهمنا بقى. حاضر. العيون المتجمعة على جسدي الغض البض العاجي اللون إليك عني أن يا سلام يا سلام. منظر الصابون هو بيهرب من المي كأن الإنسان بيتطهر من ذنوبه بالفعل. والله يا أديبة، سواء فازت القصة بتاعتك يا أمنية ولا ما فازتش، أديبة وموهوبة. كنت عايز واحدة زي عماد، مش أختي اللي مش قادرة تفهمك. مش قادرة تفهمني يا أمنية؟ بتعتبر الوقت اللي بقضيه في القراية تسكع؟ تصوري يا أمنية. يدي الحلق للي بلودان، لكن الودنين الحلوين دول والصباع التالت ده محكوم عليه ما يدوقش طعم التبلح. هو المعجون فين؟ ايوه، ايه ده بقى؟ الانبوبه خلصت. ايه ده، نص الانبوبه هو. يعني تقريبا فاضل فيها كمان مره. يا ترى هيفرق طعم التبل عن الخاتم؟ طبعا تفرق كتير. الخاتم بلبسه علشان الصباع ما يبقاش فاضي وبداري ايدي عن عيون الناس، لكن الدبله بتبقى فخر، بتبقى الواحده عماله تشوح للناس وللدنيا بايديها ولا همها. صحيح الدبله تاج على راس المتجوزين لا تراه الا العوانس. ده لا لا، مش عوانس. هتضحكي على روحك يا امنيه، انا اقدر اتجوز لو عايزه، بس الموضوع موضوع اخلاق. برا سهل قوي ان الواحده مننا بتتجوز، هو صعب يعني ان معذر رقره كتير. انت يا امنيه، خلاص اهي يا ماما، خلاص. والله ماني موظفه الفطار تاني. انتوا كنتوا اشتريتوني ولا كنتوا اشتريتوني؟ يا سلام يا سلام، الاحساس بالنظافه شيء ممتع. وايه اللي هيأخرك كده ان شاء الله؟ اولا انا ما قلتش هتأخر، قلت احتمال اتأخر. ليه؟ افهم؟ عندي شغل مهم. قولي يا سعد، هي الواحدة مننا لما بتكبر ذاكرتها بتضعف؟ أيوة، خمسة ترياقة بقى. أصل بيتهيألي كده إنك طلعت على المعاش من سنتين. يعني أقعد جنبي؟ لا، تلبس وتتشيب وتنطلي من الساعة 9 زي الموظفين وما تجيش غير الساعة 2. زملائي في النقابة واقعين في إشكال. وملقوش حد يحل الإشكال ده غير سعد الله عمر الموظف بالمعاش؟ للأسف. وللأسف إن الناس بره عارفة قيمتي أكتر مني. صباح الخير. صباح الخير. وفي دقيقة واحدة حد يلخص لي موضوع خناقة النهاردة. منطقة هي، أنا مستعجل يا أمنية، عايزة حاجة من البلد. لا ميرسي يا بابا، أنا نازلة دلوقتي. على فكرة، نعم، أنا عندي ليكي خبر مهم. لازم أعلنوا نتيجة المسابقة. قول يا بابا والنبي قول. هما مش كانوا بيقولوا إنهم هيعلنوا نتيجة العشرة الأوائل بس؟ رجعوا في كلامهم. أعلنوا نتيجة العشرين الأوائل. دلوقتي بقى كل من هب ودب هياخد جايزة، مش هنحس إحنا بقى بقيمة التفوق. الأسماء كلها في الجرنان. لو ترتيبي بعد الخمسة، خد عندك بقى ترييقة من محرر الصفحة الأدبية للصبح. لا اطمني، أنت مش من العشرين الأوائل خالص. الغدارين طبعا، لازم الوصايد بقى والمحاسيب. انا عارفه ايه اللي بتضيعي فيه وقتك ده، مع ان عماد كلم واحد من اعضاء لجنه القراءه على القصه بتاعتي. يبقى هو ده اللي سقطك يا ماما. ده صديقه وصاحبه. هو ده له صاحب؟ ده دافن راسه في الكتب ليل نهار. عيني عليك يا سناء يا بنتي، انا عارفه هي مستحملاه ازاي. هنشر القصه باللي عندي فيهم ولو على حسابي في كتاب. اخ هو انا ربنا وعدني بابو بلاش في حياتي دي؟ ده فن يا ماما، فن ثقافه ادب بلا قله قيمه. طيب ابوكي مضيع وقته في النقابه وهو على المعاش، وحضرتك بتنطيلي من هنا لهنا، مش عارفه ايه المراه، مش عارفه ايه المجتمع. والمخفي جوز اختك ده في استراسه طول النهار في الكتب، وقال ايه؟ واخد لي موقف. ماما من فضلك يا ماما في مستوى للنقاش. لا يا شيخة، موقف. أيوة موقف. إيه وزفت إيه؟ الواحد ياخد موقف لما يبقى في جيبه قرش. ماما عماد راجل مثقف بلاش فقر وعنتظم في رخرة. ماما انتي امي لكن ارجوكي ارجوكي تفتكري دايما انك بتكلمي محررة مسؤولة عن صفحة المرأة. المرأة يا ماما. لا يا شيخة. ياك المواضيع اللي عمالة تقصيها من المجلات بالكوم دي وتطلعيها في الجورنال هتخش علي. انت هتفهمي في شغلي كمان. اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. في حاجة اسمها قراية، ثقافة. الست هي الست من يوم ربنا ما خلقها لحد دلوقتي. انتوا هتخترعهم ولا ايه؟ الحياة اصبحت لا تطاق لا تطاق. بتلاقيوا بروفات صفحة المرأة ست أمنية. طيب حط الصفحة هنا وهاتي العدد الجديد من مجلة الموضة إن كان وصل. حاضر استاذ. والنبي يا عم فؤاد تقول البوفيه بعت لي فنجان قهوة مظبوط. دوبلي يا عم فؤاد. ألو. أهلا، ازيك يا سناء؟ ازيك؟ ازيك يا أمنية وزي ماما وبابا، وحشتوني قوي. ها لو كنا وحشينك كنت جيتي زورتينا. اسبوع بحاله اسبوع ما نشوفكيش. الواحدة بقى تقلت وحركتها بقت محسوبة. ايه ده لحقتي سمنتي في 3 أشهر. طيب بقى تقري عدد بكرة كاتبة فيه مقالة عن الرجيم يخليكي رشيقة في اسبوع. لا. ليه بقى؟ عشان انا هخس طبيعي بعد كمان يجي 7 شهور. ايه حمل ايه؟ في شهرين ومغلبني مش عارفه هتحمل الباقي ازاي. وعماد عرف؟ لا بعد شهر كمان اكون اتاكدت اكتر. يعني عماد ما عرفش؟ اقول لك الحق انا ما يهمنيش انه يعرف او ما يعرفش. بتقولي ايه؟ مش عارفه، مش حاسه بالرغبه في اني اقوله، مش حاسه كده بلذة المفاجاه بالنسبه لي. يا شيخه الطفل لما بيجي هيخليه يتمسك بيكي اكتر. دي اي واحده عاديه بتحسدك. والله انا اللي بحسدك يا امنيه، محتفظه برشاقتك واناقتك. ما هو دايما كده، اللي ناقصاه حاجه بيحسد اللي هي عنده. 9 شهور من التعب والشقا وراجل يا امنيه يمكن حتى ما بيلتفتش يقول الله يكون في عونك. انتي في نعمة يا سناء. اني لوها قلت عملك بسرعة. ارجوك ارجوك تملكي نفسك يا مدام هنية. فاردك يا دكتور. ان شاء الله حتقومي بالسلامة. هتجيب لنا طفل حلو كده زيك. بس يا دكتور مش هتستعمل. الو الو الو. ابنك حلو قوي يا مدام. البركة فيكم. أعجبك الطفل يا عماد؟ واخد حلاوة شفاك. ألو ألو أمنية. لكن عيونه وحواجبه مني أنا. ربنا يخلي لي. تقطيع الأمنية تعبير عظيم عن السعادة المشتركة اللي بنعيش فيها. ألو يا أمنية رد علينا. طول عمري أقول إنك إنسانة خصبة قادرة على العطاء بدون حدود يا أمنية. أنت بالنسبة لي كل شيء، الأمل والحياة، المستقبل والأمان. انت بالنسبه لي كل شيء كل شيء. ايه ده انتوا مش سامعين؟ فين الولد؟ هاتي في الولد ده ابني. لا يا شيخه، وانت كمان قاعد كده ليه؟ قوم اتحرك، هاتي اللفف وحصلني. حاضر. امان ما تسيبنيش. امنيه مدي لي ايدك يا عماد. انا بغرق. مدي لي ايدك يا عماد، حاول تنقذني يا عماد. مش قادر يا أمية، مش قادر. أمية ايه رأيك في الباترون ده؟ الله انت بتتكلمي في التليفون. طب لما لا لا ابعدي، تعالي تعالي. الله بتقفل السكة ليه؟ لا ابدا، انا كنت هطلب نمرة وبعدين وايه القهوة دي؟ ياه باردة ومن غير وش. هو جاب القهوة؟ جاب القهوة؟ مالك يا أمي؟ مش طبيعية ليه؟ أبداً مفيش حاجة. محررة المرأة تبكي على مرأة ومسمع من محررة الموضة ويبقى مفيش حاجة؟ لا صحيح مفيش. لا لا في في أنا بقيت كويسة و... وريني الباترون ده كده. أنت الصحفية بتقول فيه وفيه يعني فيه موضوع بسيط يا مديحة وما يستاهلش. أنت المرأة وأنا الموضة، والمرأة بدون الموضة لا تساوي شر ونقير يا حبيبتي. يلا فضفضي فضفضي فضفضي. الله خسرت المسابقة يا مديحة، صوري. اسمحي لي أقول لك يا حبيبتي إنك هايفة. أنت مش فهماني يا مديحة، مش فهماني. هايفة بكل المقاييس المحلية والعالمية كمان. ده كان تحدي، تحدي يا مديحة. وده بالتحديد سبب هيافتك يا حبيبتي. شفتي أكسب تحدي واحد، واحد يا مديحة، بعدها هتتفك كل العقد وتتفتح كل الأبواب قدامي. تحدي واحد يا مديحة كتير، ده كتير. لو تعرفي بيحكموا المسابقات دي ازاي كنت استخسرتي دموعك الغالية دي عشان رواية. صباح الخير. صباح الخير يا صفحة الحريم. صفحة الثقافة تحييكم. تعالى يا درش تعالى، مسؤوليتك بقى أمنية. أحسن لازم أسلم الباترون للمطبعة دلوقتي. يا مالها؟ قال إيه يا سيدي زعلانة عشان قصتها ما كسبتش في المسابقة. شوف يا شيخة أمي، فرفشي كده فرفشي. مفيش حاجة يا درش. ايه دول؟ جبتلك بجموعة كتب هايلة. ها يلا شخشخي جيبك. قلت ايه يا اخي، عامل زي المنشار طالع واكل نازل واكل. الله، انت هتثقفي ولا هتوري؟ مفيش مرة تبعت لي كتاب على سبيل التذكار. ليه؟ لقيه في الشارع؟ لا بس الكتب دي بتجيلك اهداء من المؤلفين عشان تكتب عنهم حاجة يعني بلاش، ولما بتكتب عنهم حاجة زيادة الجورنال بيصرف لك مكافأة يعني فلوس، يبقى كفاية عليك قوي كده. اولا انا راجل عملي، ما كنتش انت هتاخديهم هياخدهم غيرك. ثانيا بيع الكتب بيوفر لي حاجتين، فلوس اكتر عشان مصاريف الحياه، وفلوس اكتر هوفرها تمن مكتبه كنت هحفظ فيها اقوام الكتب اللي تسوى واللي ما تسواش دي. وبتلحق تقرا كل الكتب دي يا درش؟ سؤال ساذج، من صفحه الجسد لصفحه الدماغ. والله اراهنك اراهنك على كل اللي في جيبك ان كان وقتك بيسمح لك تقرا نص صفحه ولا ربعها ولا خمسها ولا كتاب فيها. ايه؟ طب والعمود اليومي؟ بصي بصي يا ساذجة، نص العمود يضيع في تلخيص موضوع الكتاب. حلو من دماغك؟ لا طبعا من المقدمة. وربع العمود في التناول منهجي للكتاب وتسلسل الفصول، ولازم اختلف مع المؤلف في طريقة تناوله للموضوع. يتبقى ربع العمود الأخير. التمن أتكلم فيه عن الأخطاء المطبعية، والتمن التاني أمتدح فيه الصور والغلاف. صعبة دي؟ يعني ما بتقراش الكتب دي؟ نعم، متصورة واحد اتخرج من الكلية بقاله 12 سنة ولسه بيقرأ؟ ده غش، غش أدبي. صح صح، يعني غش متعمد ونادم على ما فعلته وسايب صفحة الأدب كلها وهاجج. أحسن. شكرا. لكن هتسيب الجورنال يا درش؟ لا، هروح صفحة الرياضة. الكورة يا أمنية الكورة. بذمتك بذمتك الجسم ده عمره شم شوية هوا في حياته. زمان كنت بشم، دلوقتي ما بشمش، مش فاضي، عايز اعيش. هو اشمعنى الرياضة يعني؟ شهرة، مكسب زي الرز، غير السفريات بقى وبدل السفر. ولعبت كورة قبل كده يا داش؟ لا. ايه؟ هو احنا شفنا الجنة قبل كده لكن ممكن نتخيلها يعني. انت حرامي يا درش، صح؟ فريق هولندا بيلعب كرة حديثة. جماعية، ايوه، ديناميكية، ايوه. طب امال خسر ليه؟ الناس بقى ملهاش في ان الظهير الايمن كان المفروض يتقدم ليشغل الموقع الخالي بتقدم الجناح الايمن لوسط الملعب. ده قرع نقاد بعيد عنك. الناس بتتبسط وجورنان بيوزع لما نقول ان كرويف نجم هولندا. تعرفي كرويف على فكره؟ لا. ده الفرق بقى بيني وبينك. كان سهران ليله امبارح مع بنت سنكوحه من المتفرجين في خماره جنب الاستاد، وان المدرب راح شده من قفاه ومدخله السرير بالعافيه كده، وان جمهور الالماني كان بينادي بملء الحناجر ويهتف لمورر. ايوه، ادي زوبازا ادي زوبازا. فهماني؟ زوبا ده قلب الدفاع الهولندي، اسمه زوبا. واللي يعرف خالي يروح يقول له. الفلوس تعميك للدرجات يا درش؟ ده انت كنت مثل بالنسبه لي في الاخلاص والتفاني. قطعتي قلبي يا امنيه، قطعتي قلبي يا شيخه. واحد زيك مش متجوز محتاج الفلوس دي كلها في ايه؟ الشكوى لغير الله مازال له. أمي عيانة ولازم لها حقنة يوميا باتنين جنيه، يعني 60 جنيه كل شهر، أجيب منين؟ يعني لو خفت مامتك ترجع درش بتاع زمان، مش كده؟ لا. شوف يا أمنية يا حبيبتي، أنا اكتشفت حقيقة من طول تسكعي على أرصفة البلد. إيه درش؟ الإنسان ما يقدرش يستغنى عن الصدق. أهو ده درش العظيم بتاع زمان. برافو برافو يا درش. وكمان فالإنسان ما يقدرش يستغنى عن القرش. وبما إن القرش لا يأتي إلا من فوق، وبما إن الحقيقة مؤلمة إذا كانت على غير مرام رئيس التحرير، إذن فإنني أمارس الكذب والزيف والنفاق مع اللي فوق لأنهم بيدوني القرش اللميع، وأمارس الصدق والموضوعية والالتزام مع اللي تحت لأنهم لا يملكون إلا الكلام والأمنيات الطيبة. سمعت يا أمنية العزيزة؟ أنت ذكي فيلسوف. ده حقي. ومجرم يا درش. ممكن أضيف حاجة رابعة؟ ضيف. وعضو في لجنة تحكيم روايات المسابقة. يعني قريت روايتي بذمتك، إيه رأيك؟ من غير مجاملة يا درش، من غير مجاملة. أنا عايزة أعرف العيوب الأول قبل كل شيء. وبعد كل شيء هو في غيرها؟ يعني إيه؟ رأي تعبير ممكن أقوله لك إنها شيء لا يحتمل. إيه؟ شيء مقزز مقيت، حاجة فوق الوصف. أنت بتقول إيه؟ أنت قريت الرواية الوحيدة اللي قريتها للآخر، تحاملت على نفسي وكملتها. أرجوك يا أمنية، أرجوك تسيب الكتابة في حالها. انسي إنك كتبتي حاجة. اللي بتعملي ده جريمة في حق عالم الأدب والفن يا أمنية، جريمة. من فضلك اسكت، ده مش نقد أبدا، ده إهانة. هلا، هو ما كانش الرأي في صالحك يا بقى إهانة، دي مش رواية. أرجوك يا تقول رأي بناء يا تسكت. رأي بناء يعني خلق، يعني إضافة. عايزاني أنا يا ناقد اخلق رأي عن محاولة فشلت انت انك تخلقي فيها رواية؟ كفاية ان واحد في موقع عماد ادبيا وثقافيا رشحها للفوز، دي في حد ذاتها جايزة. نعم اختي عماد. ايوه. مش جوز اختك ده بتاع المبادئ؟ طب ياك هو بس يقدر ينشر روايته الجديدة. الكتابة الحقيقية عملية ولادة. ولادة؟ ولادة ايه يا نسا؟ اخرج بقى ارجوك، اخرج، مش عايزة اشوفك. اسمعي يا امنية، عايزة تكتبي صح شيلي راسك من الرمل، انا قلبي عليكي يا امنية. اخرج بقى، انا مشغولة، سيبني لوحدي، سيبني ارجوك. هلا، وفلوس الكتب؟ خد كتبك معاك، خد كتبك معاك، مش عايزة. بس انا جبتهم وشايلهم لحد هنا. عايز كام؟ ها؟ عايز كام؟ هاتي جنيه ونص. 2 جنيه اهم، بس اتفضل بقى، اتفضل. 2 جنيه؟ لا من فضلك، انا راجل عندي كرامة، كرامتي فوق كل شيء. طب اتفضل، 1.5 جنيه اهم، يلا بقى وريني عرض الدفع. هلا، انت مش قلت 2 جنيه؟ اكسب دي انت ايه؟ بقولك مشغولة، اتفضل يا اخي، اتفضل. انت ايه؟ مشغولة. يا امنية فوقي، مشغولة بايه؟ ها؟ قص ولزق الصور؟ فين الجديد في شغلك؟ سألت نفسك انت ايه لزومك في الجورنان زي ما انت نازلة توبيخ فيا من الصبح؟ سألت نفسك؟ ابدا. بتوهمي نفسك انك مهمة وانك مشغولة؟ فوقي يا نسا، فوقي. عم فؤاد، فنجان قهوة بسرعة، دبل يا عم فؤاد. الأستاذ درش موجود؟ الحفلة كلها جاهزة، الظاهر مستنيين سيادتك يا فندم. حفلة ايه؟ الله، هو سيادتك ما تعرفيش؟ النهاردة احتفال عشان الأستاذ درش كسب جايزة أحسن ناقد رياضة. رياضي؟ والفن؟ وفني كمان. وليه بقى ما ياخدش جايزة المسابقات الثقافية بالمرة؟ خدها هي كمان يا فندم. الثقافية؟ حفلة النهاردة عشان الأستاذ درش بقى ناقد النقاد في البلد كلها يا فندم. هو فين؟ اهو يا فندم، اللي جنب المدام دي. مين دي؟ دي مرات رئيس التحرير يا فندم. طب وسع. الله، مين امنيه؟ دي اخر حاجه كنت اتوقعها. حفلتك دي يا درش؟ اه ميلادي. ميلادي يا امنيه. النهارده انا بتولد من جديد يا امنيه. الانسان اللي ملوش قيمه في المجتمع يبقى ميلاده ومماته في نفس اليوم واللحظة. ايه تقول ايه؟ امنيه ايه ده؟ تدخلي المسدس ده امنيه؟ اللي زيك لازم الناس تتخلص منهم ومن شرورهم. ايه ده؟ حاسه يا ست هاني يا مدام، اللي بتعمليه ده خطير خطير جدا. السيد درش ناقد النقاد اللي جايين تحتفلوا بيه النهارده يا منافقين، عباره عن مسدس موجه للمجتمع، للشرف والصدق والفضيله، وعشان كده انا هقتله، هقتله واخد مكافاه. استعد يا درش. ما حدش يتحرك مكان. فين المجرم؟ هرب؟ نط منين؟ من هنا؟ للأسف المجرم مات. هو قدامك هو يا حضرة الضابط. ايه؟ المجرم مات؟ مين اللي موته؟ أنا. هات المكافأة بقى. حط في إيديها الكلبشات يا عسكري. حاضر يا فندم. ميرسي. من فضلكم من فضلكم، سكوت سكوت من فضلكم. كمل يا أستاذ. وهكذا يا حضرات المستشارين، يتبين لحضراتكم أن هذه المتهمة قد استغلت جمالها الأخاذ وشخصيتها القوية الجذابة في الإيقاع بالمجن عليه، ولما استفاق من غفلته وطردها من قلبه وحياته كلها، اتجهت بها النية المبيتة مسبقا إلى إنهاء حياته، إلى القتل. القتل يا حضرات المستشارين، أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضد النفس البشرية السمحاء. ولهذا فإنني أطالب برأس هذه المتهمة الجميلة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حريات الآخرين. الدفاع الدفاع يتفضل. حضرات المستشارين، عماد حياتي بن إبنك، في اختصار شديد فإن هذه الآنسة الماثلة أمامكم بريئة من كل ما ينسب إليها، وليس ذلك فقط، ولكنها مثال للطهر والنقاء والشرف في مجتمعنا الحديث. هل رأيتم أيها السادة؟ هل رأيتم أيها السادة؟ لو كان المجني عليه قد هاجمها وحاول الاعتداء عليها، فهل كان من حقها أن تدافع عن نفسها حتى ولو وصل ذلك إلى القتل؟ إذن أيها السادة، فإنه قد هاجمها بالفعل. إن كنا أيها السادة نعتبر أن إلحاق الضرر بجسد المرأة مبرر كاف لأن تدافع عن نفسها أكثر من إلحاق الضرر بروحها، فإننا إذن لا نعرف المرأة على حقيقتها. وإذا لم نعرف المرأة على حقيقتها، فنحن إذن لا نعرف أمنية، الإنسانة الرقيقة على حقيقتها، لأنها تجسيد حي وأصيل للمرأة. المرأة بكل ما تحمله حروف هذه الكلمة من معاني. برضه ده متحمس قوي. إن هذه الإنسانة المهذبة الرقيقة أيها السادة تختلق روحها بالفن والفكر والثقافة، ولهذا فإن لها درجة من الحساسية لا تتوافر في غيرها من النساء. وحين تكتب رواية عظيمة كهذه التي هاجمها المجني عليه، فإنها تكون قد مرت بمراحل طويلة من الانفعال والمعاناة الصادقة والألم، تماما كالأم التي تحمل جنينها بين أحشائها حتى إذا جاءتها آلام الخلق والولادة هجم ذلك الوحش القاسي الذي لا يرحم على وليدها يريد افتراسه وتمزيقه إربا على مرأى ومسمع منها. فماذا تتوقعون أيها السادة؟ هل يتوقع منها المجتمع أن تسكت؟ هل يتوقع منها إنها تسيب ويكمل جريمته وتقف تتفرج؟ لا أيها السادة، إننا نبارك فعلها، بل إننا ندعوها إليه. شيء عظيم والله، شيء عظيم. من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، إنني أدافع عنها، إنني أدافع عنها مش باعتبارها أخت مراتي، لكن باعتبارها الإنسانة اللي فهماني، الوحيدة اللي فهماني. أيوة أنا بحبها، بحبها يا عالم، حد شريكي، بحبها بحبها. براءة براءة براءة براءة براءة. من فضلكم، من فضلكم، بعد الاستماع إلى هذا الدفاع المجيد عن هذه المتهمة البريئة، وبعد الاطلاع على مواد القانون المنطقي ونزولا على رغبات الجماهير، حكمت المحكمة حضوريا بالبراءة. الو مادموزيل أمنية؟ ايه؟ احنا للاستعلامات، في واحد عايز حضرتك اسمه عماد. قول لي اتفضل بسرعة بسرعة. المراية، الشنطة كانت هنا. مش عارف، صباع الروج، صباع الروج بيهرب يروح مني فين. اظن شعري كده معقولة، معقول اجنن. اهلا اهلا يا عماد، ازيك؟ سناء كانت بتكلمني من شويه، انت كنت في البيت؟ انا بقالي يومين ما بروحش البيت. ليه؟ لاني سبت الشغل. فصلوك؟ استقلت. عماد، ايه اللي بتقوله ده؟ طب ليه استقلت يا عماد؟ روايه بايخه يا ستي، كانوا عايزين مني اكتب عنها تقرير بالعافيه واقول انها كويسه، لمجرد ان صاحبها واحد معروف. برافو برافو يا عماد. لكن ليه ما بتروحش البيت؟ أمنية، أنا حنفصل عن سناء يا أمنية. إيه؟ إحنا اتفقنا خلاص. وسناء موافقة؟ أيوة، أنا بالنسبة لها راجل مش فاضلها، وهي بالنسبة لي ست مش فهماني، لازم ننفصل. عماد فكر شوي. أنا فكرت كويس، الحل ده مناسب لينا إحنا الاتنين. يعني الاتنين؟ أنا جيت أقولك بالذات يا أمنية لأنك أكتر واحدة فهماني. وهتعمل إيه يا عماد بعد كده؟ هسافر، هسيب البلد كلها وأسافر أي بلد في أوروبا يا أمنية ممكن الواحد يلاقي نفسه فيها. تسافر ليه يا عماد؟ عايز أنسى، أنا حالتي النفسية تعبانة جدا جدا يا أمنية. مش فهمك يا عماد. يا ريتك تاخدي أجازة أنت كمان وتسافر أنت كمان يا أمنية. دايما تهرب يا عماد. أنا زهقت ومش فاضل المشاكل والنقار. طب اقعد اقعد استريح. عندي ميعاد لازم استلم الباسبور دلوقتي حالا. هشوفك تاني. يمكن. ايه ده؟ انتي ايديكي باردة ليه؟ بيقولوا اللي ايديه باردة قلبه دافي. طيب فكري في موضوع سفرك معايا. ها؟ سلام سلام. دايما تهرب. مثقف العارف. مديحة، كويس اللي جيتي، المواد اللي هتنزل بكرة اهي. على فين؟ رئيس التحرير عايزي. قولي له نزلت، عندي ميعاد مهم. حب؟ لا لا لا لا، شغل شغل شغل. وشغل ايه ده اللي عملت تزوقي له كده على سنكة 15؟ تسمعي على هاني مدبولي؟ هاني مدبولي؟ بتاع السينما؟ ايوه، كون شركة انتاج سينمائي وعايز يعمل الرواية بتاعتي. هو اللي قالك؟ ايوه، كنت معزومة على حفلة افتتاح فيلم جديد وعرض عليا. هو قراها؟ ها؟ لا، ليه؟ امنية، خلي بالك كويس من الراجل ده، ده خطير. معايا انا؟ سمعته زي الطبل. في ايه؟ كلامه ناعم ولعبان ما تخافيش عليا، ده انا العب بقطاع السينما كله كده. طب روحي، بس اسمعي، خلي بالك لو لقيتي الاسطوانه اياها اشتغلت ودماغك لفت اوعي تصدقيه. خلي تحت لسانك دايما كلمه واحده جاهزه باستمرار، لا لا يا امنيه لا. تشربي حاجة؟ لا. الله، طب ومالك بتشخطي كده ليه؟ أصلي ما بشربش. في حد في الدنيا ما بيشربش؟ أنا أحب أمارس حياتي وأنا في كامل الوعي. أنا كنت أقصد، يعني أقصد تشربي ليمون، تشربي برتقان، مية. طب وإيه اللي بيضحكك كده قوي يا أستاذ هاني؟ أصلك واخد الحياة جد قوي. دي مشكلتي انا عارفاها برضو، واخدها جد قوي. للدرجه دي؟ فكري في الايام اللي بتضيع عليكي بدون مرح ولا تسليه ولا متعه. من صغري وانا الالفه بتاعت الفصل، ولما كبرت كنت البنت الوحيده اللي بتقود توابير الصبح في المدرسه. ايوه، لكن دلوقتي انت حره نفسك، محرره مشهوره زيك تقدر تشكل حياتها على كيفها. بيتهيألك يا هاني. يا استاذ هاني، ساعات بحس اني عايزه اتحرر من كل القيود، ساعات بحس اني شاربه كوبايه نشا وانا بتعامل مع الناس، نفسي انطلق، نفسي اجري وافرد دراعي للريح، محدش يقول بتعمل ايه دي ولا عايزه ايه. برافو برافو برافو، انت مش بس اديبه، انت ممكن تبقي كاتبه سيناريو ممتازه. يا ترى الروايه عجبتك؟ انا اعرف ان الكاتب هو احسن واحد يقرا مؤلفاته، وعشان كده قررت اسمعها من شفايفك. هنا؟ لا لا لا، طبعا طبعا. امال فين؟ ايه رايك بقى في اللي يوفر لك الجو اللي يخليكي تجري وتنطلقي وسط الميه والخضره والوجه الحسن؟ صحيح، انا عندي بيت في الريف وسط الغيطان والعصافير والناس البسيطه الاليفه. أنا بروح هناك كل ما أحتاج أفكر أو أتخذ قرار مهم. لا يا أمنية، لا. قرارات بخصوص أفلامك؟ أهم يا أمنية، واسمحي لي أقول لك يا أمنية كده على طول. لا لا لا لا، بس أنا ما أقدرش، أصل الواحد قيمه، يعني مبادئه، قيم الإنسان ومبادئه هما تمن المكان اللي الإنسان واقف فيه. كل واحد بيبص تحت رجليه ويشوف قيمه وصلته لحد فين، وساعتها لازم يتخذ قرار، يحتفظ بيها ولا يتخلى عنها. يعني ايه؟ يعني ايه وصلته لحد فين؟ لو السنين رجعت تاني كنت عشت ايامي بنفس الطريقة. انا بصنع ايامي بنفسي. طبعا طبعا، ده الوسط الصحفي كله بيتكلم عليك. ليه بقى؟ بيقولوا انسانه. ايوه، انسانه لها موقف وشخصيه. ليمون يا فندم. ميرسي. اتفضلي يا امنيه. ميرسي. تعرفي يا امنيه، كل الادباء بيسرحوا، لكن عينيك وانت سرحانه تجنن تهوس. دي مجامله بقى. بالعكس، ده معظم الناس بيزعلوا مني عشان مش بجاملهم. تبقى مبالغه. ولاني من المدرسه الواقعيه ما تعودتش ابالغ. هذا انت شاعر بقى. لا لا لا لا، انا لا اتعاطى الشعر مطلقا. تعرف يا هاني، انا كنت جايه لك وخايفه. يبقى اكيد سالت علي حد من المجله. صح. ويا ترى يا أمنية لسه خايفة؟ فيك شيء بيشد، ما عرفش. الانفعال المخلص. شوفي يا أمنية، أنا إن كان فيا ميزات فهي ميزة واحدة بس. يا سلام يا سلام على التواضع. إن رابط لساني في مشاعري اللي حس بيه بقوله على طول. الحقيقة أنت شخصية بتشد الواحد من أول مرة. تشد الحد فين يا ترى؟ زي ما تشوف. الريف؟ الريف. ده هاني به بتاع السيمي. يا وعدي، وهي دي الممثلة الجديدة يا ولي؟ ايوه، هيصورونا معاهم يا ولي. ما تيجي نحضر الفرح ده يا ولي؟ ايوه، ده فرح ولا فرح العمدي. سلام يا كدا. العريس والعريس والعروس والعروسه بنت الأصول والناس ناس. اهل البلد بلد. وعبد السميع ابو عجاجي عداله، ومصطفى ابو عجاجي لاغه، اجدع جزارين في البلد اجدع جزارين. سلام يا كدا. الكو شحر عيني. أنا... ايه رايك؟ انا مشتاق جدا. يلا الزفه الزفه. مين ده؟ مين المايسترو اللي بيقود الفرقة دي؟ ده درش كبير النقاد في البلد. هو اللي هيقود الفرقة الموسيقية بفلوس عشان يتربى. يلا يلا يا درش، الزفة الزفة يا شوساف. يلا مجرم، عملها المجرم، بوز عليا ليلة فرح. بتقولي ايه؟ ازاي وافقتي على دعوه زي دي؟ الراجل كان لطيف ومهذب. ده تعبان ميه من تحت تبن، تقومي تقولي انك هتروحي له بيته وفي الارياف؟ ده كان ياكلك اكل. احنا هنقرا روايه. ايوه بس ده الراجل لا يؤتمن. لعلمك بقى يا ست مديحه انه حتى ما قاليش كلمه غزل واحده طول القعده. ايه رايك بقى؟ حتى دي ممكن تكون طريقه جديده عشان يوقعك. يوه بقى امنيه، عمري ما شفتك بتغمضي وتتصرفي بالشكل ده. فين مبادئك؟ فين قيمك؟ قيم الإنسان ومبادئه هما تمن المكان اللي هو واقف فيه. كل واحد فينا يبص تحت رجليه ويشوف قيمه ومبادئه وصلوا لغاية فين. ماما ماما. أي عن إذنك أنزل ألعب شوية مع سوزي. طب روحي يا حبيبتي، بس ما تتأخريش. إيه مفيش مرسي لماما؟ مرسي يا ماما. مع السلامة. أنت عندك بيت وأولاد وزوج، دي سعادة، سعادة حقيقية يا مديحة. أنا مقدرة موقفك يا أمنية، بس نفسي تفكري تاني قبل ما تروحي له البيت. اوعدي. ده بيقول عليا متزمتة. شفتي؟ معها حق، بس الواحدة لازم تفكها شوي. لا ده انت عايزة ترتاحي فعلا، أفكارك النهاردة مش طبيعية أبدا. أنا عايزة أقوم. هتروحي؟ هتمشى الأول شوية ويمكن أقدر أستقر على رأيي. يا ريت يا أمنية، أتمنى. له نفس مشكلتك يا أمنية. أبدا، اللي فيهم مش متجوز بيحب بنات في عمر الزهور مخطوبين بيحبوا. وانتي انتي يا أمنية، يا مادموزيل أمنية، أبدا مش لايقة عليك يا مدام أمنية. أيوة هي دي مدام أمنية. أدك ده الكلمة دي تمنها غالي. عمري عملوا إيه كل دول عشان يتجوزوا؟ ها؟ عملوا إيه إنتي ما تقدريش تعمليه يا أمنية؟ من فضلك يا لهناك ايوه ايوه انت هاني يا حبيبي، الست دي بتشاور علينا. ايوه يا ستي. تسمح تولع لي؟ انت مين؟ انا موني، موني الحلوه. تعرفني؟ تعرفها يا هاني؟ دي واحده حبيبتي كنت تعرفت عليها ايام الشقاوه. مسكينه دي حالتها وحشه خالص. خدي يا موني، موني الاموره. خدي دول 5 جنيه كده من غير من غير مقابل. يلا يا هاني، يلا يا هاني. يا سلام على الكرم. 5 جنيه في اول الليله؟ لا ولسه. انت يا معك فكت 5 جنيه؟ لا مش مصدق. اهي ال5 جنيه اهي. مصدق بس مش فاضي. حصلك جلف. اوعى كده، انا مستعجل. تعالى هنا. انا هو على كيفك؟ بطل غرور بقى. اشمعنى انت اللي بترفضني؟ فيها على ايه؟ قعدت تديني درس في الاخلاق لما قلتلك ان هبقى محرر في صفحة الرياضة، فاكرة؟ ايه ده؟ انا موني، موني الامور. تعال تعال هنا. اديك انضميت لصفحة الرياضة انت كمان، بس بطريقتك الخاصة. ها؟ على ضوء الانوار الكاشفة. مرجوم. اوعى كده سريني، هو بالعافية. كويس اللي جيتي، واحد طلبك في التليفون. مين؟ الجدع ده زميلك الناشف اللي اسمه درش. ما قالش حاجة؟ قال هيتصل تاني. والله انت ما ينفعك الا واحد زي ده. الله، ما ترد يا بنتي، انت واقفة تتفرجي على التليفون كده ليه؟ سيبيه سيبيه شوية يا ماما. الو الو، وزارة الأمانة؟ لا لا يا بايخ. ايوه اكسري لنا التليفون بقى، واحنا ما صدقنا انه بيتكلم ومالي علينا البيت. مين مين؟ ايوه يا أمنية، انا درش. نعم، في حاجة؟ انا كنت عايز اطلب منك طلب. من فضلك، مش عايز اعتذارات، الموضوع ده انتهى بالنسبة لي. اعتذارات؟ متصورة اني طلبتك عشان اعتذر لك؟ الحقيقة انا غلطانة، لاني تصورت انك ممكن تكون مهذب وتعتذر عن غلطك. انا ما غلطتش. من فضلك بقى، انا مشغولة مش فاضية. ارهنك على ال2 جنيه اللي خدتهم منك انك قاعدة تمشي من ساعة ما سبتك. انت عايز ايه بالظبط؟ انت جات لي تذكرتين مسرح في اول عرض لرواية الحب العظيم، قلت اعزمك. يدمك يا اخي، يا برودك يا اخي، انت ايه؟ اولا اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية. ثانيا الرواية دي من نفس نوع الرواية اللي انت بتكتبيه، بس دي بقى مكتوبة احسن. ثالثا دي بتمثل فيها ايمان جمال الدين، النجمة المشهورة اللي دوشتينا بانها كانت زميلتك في ثانوي. صحيح، هي رجعت من بره يا ترى؟ انت هتفتحي لي محضر، انا بتكلم من الشارع. يا بني ادم خليك ذوق مرة واحدة بس في حياتك. العرض هيبتدي الساعة 9:30. مش جاية. سامع؟ هتيجي. سامعة؟ انا هقعد في كازينو النجمه اللي جنب المسرح من الساعه 8:30. فوتي عليا هناك، نصرف ال2 جنيه. عندي مناسبه عايز احتفل بيها معاك. يا قلت لك مش جايه، يعني مش جايه. سمعت؟ كويس انك جيتي. انا مش جاي عشانك، انا جاي عشان اتفرج على زميلتي. العشاء اللي طلبته سادتك. طب حطه هنا وشوف المدموزيل تاخد ايه. اي خدمة يا فندم. مش عايزة. حاضر. ايه بقى المناسبة اللي بتحتفل بيها؟ حد مثلك؟ يا ساتر، محرر الرياضة في الجورنان اتنقل. ايه رأيك؟ لما قلت انك هتبقى محرر الرياضة افتكرتك بتهزر. انا عارف انا عايز ايه ورايح له. ما عايز مني ايه؟ ايه ده بتمد ايدك على السلطة ليه؟ مش قلتي مش عايزة؟ دمك تقيل. جبتلك الرواية. ايه مكلف نفسك تشيلها لي؟ مش طايق اشوفها في البيت. بكرة تقول ياما ياما ظلمتها. ظلمت ايه؟ رؤية كلها احلام. بنت وواد بيحبوا بعض يهربوا لجزيرة مهجورة. بيهربوا من الحياة وقيودها، بيهربوا من المادية، بيهربوا. مفيش حاجة اسمها بيهربوا، في حاجة اسمها يغيروا الحياة، يبرقوا في الدنيا مش يغمضوا. كل واحد له طريقته في الحياة، عشان كده كل واحد له مكان في السباق، في اللي قدام وفي اللي ورا. ثم انت ما تقدرش تنكر فايدة الأحلام. يعني إذا كنت عايزة تاكلي معايا يكفيك انك تبصي لي وانا نازل اكل، ولا تمدي ايدك وتاكلي؟ اصل طريقتك في الاكل مغريه فعلا، تشعر اي شبعان بالجوع. اللي عايز حاجه يمد ايديه وياخدها. الحياه مش شعارات، الحياه قاسيه، والاحلام بقى هي الحل. الاحلام بتحوش عن الانسان انه يصطدم بالواقع المؤلم. اسمعي يا امنيه، انا مش ضد الاحلام. اوكي ده الحياة بدون أحلام لا يمكن تتقدم خطوة واحدة لقدام. برافو. لكن الحياة بالأحلام وحدها، بالأحلام وبس، تموت تنتهي. درش افرض ان الحياة مؤلمة صعبة. الحل عند العصافير. نعم. اتفرجت مرة على عصفورة بتعلم ابنها الطيران؟ لا أبدا. مرة بتسيبه يطير ومرة بتسيبه يقع لحد عوده ما ينشف وجناحه يقدر يقاوم. أنا بستغرب إزاي راجل مجرب زيك كده مش عارف يعامل الناس. الله، كل دي لذيذة قوي. مرسي. أنت عايزاني أبطل أنقدك؟ ممكن، بس ساعتها هتبقي في نظري إنسانة عادية وأبقى أنا مش أنا. الإنسان مش كله عيوب يا درش. يعني عايزان اعجن لك عيوبك في مزاياك. لا يا ستي، افتح الله. مقصودش، بس في ناس تقدر تستحمل النقد وناس. اذا كنت مش عايزه تتعلمي العوم برغبتك، يبقى لازم حد يزقك في الميه. ايه خفتي؟ افرض اني مش الانسان اللي هتقدر تتعلم العوم. افرض. خلاص، خليكي قاعده تتفرجي على اللي بيعوم وانت يا دوب ترطيف رجليكي في الميه. مش يمكن اغرق يا درش. ما تغرقي يا ستي. اللي بيغرقوا هما بيتعلموا أشرف ألف مرة من اللي بيموتوا على البر. درش أسكت. لا لا. طب دوقي دي كده. دوقي لذيذة مش كده؟ إيه كلامي ضايقك؟ بالعكس، حسيت بارتياح، ارتياح حقيقي. إيه إيه إيه إيه ده، خلصتي لي الأكل. عايزة أقوم يا درش. طب ما تقومي لوحدي. أيوة كده، أما تعوزي حاجة قوليها على طول. ها؟ عايزة أتمشى معاك. طب إيه رأيك في لفها بالعربية في النسيم العليل ده؟ إيه؟ عندك عربية؟ لا، استلفتها من واحد صاحبي. دبو المسرحية. ليش نفس. كويس يا درش. لو كل واحد يسوق حياته كويس هيوصل. لا يا فيلسوف. ايه اللي خلاك عزفتني على المسرحية؟ لا قصدك ايه اللي بيخليك مهتم بيا كده؟ صح، واحدة في ظروفك ومتماسكة بالشكل ده، اكيد لو اتحت لها فرصة احسن تبقى هايلة. محرر رياضة نبي يشتهر زيك، ممكن يعرف واحدة خالية من العيوب. يعني أولا كويس أنك اعترفتي بأن لك عيوب. حد خالي من العيوب يا درش؟ ثانيا أنت بتكملي فيها شيء مهم، شيء شايفه بيضيع مني قدام عينيا ومش قادر أتصرف. الحياة بتضطرنا تخلى عنه. إيه ده؟ الشرف، النقاء. يعرف معادك معاني، لو أصرحه بشعور عمال تعليتي أكيد هيغير رأيه. لا لا، وهيتناضل بالشكل ده، مش ممكن يغير رأيه لمجرد علاقة نجاح في الأحلام. ما تحققتش. لكن إيه عرفني إنه مش بيضحك عليا؟ درش، في إيه درش؟ فرملت ليه؟ فوي فوي يا أمنية فوي. درش حاضر يا درش. ما هو يتفوق انت يا احلى منى ونلبس في شجره. ما قلت لك حفوق، بس ما تشخطش. بهذا تنتهي سهرة الحالمة. الحالمة بطولة يوسف شعبان وهالة فاخر، أعدها للإذاعة عبد المجيد مازن، إخراج أنور عبد العزيز.